بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن أنهينا الكلام عما يتعلق بفرائض الوضوء وصلنا إلى سننه، وهنا تظهر فائدة المقدمة الأصولية التي قد قدمناها، فهو يتحدث هنا عن السنن، وسيأتي الحديث عن الفضائل. والسنن هنا هو ما يسميه المالكية بالسنة المؤكدة، وقد قلنا إن ضابطها أن تاركها عمدا يستحق اللوم، بل إن تارك السنن رأسا يعد مجروحا عند علماء المالكية رحمهم الله. واضح. وأما تارك الفضائل فلا، الفضائل هو ما لم يواظب عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما السنن المؤكدة وتسمى مطلق السنية في مقابل الفضائل، فهذه مما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تبلغ إلى درجة الفرض، بحيث إن تركها المسلم تبطل وضوءه. واضح. من الفرائض والأركان، فإن المسلم إن ترك شيئا منها فإن وضوءه يكون باطلا. قال رحمه الله: سننه السبع، أي أنها كم؟ سبع، مثلها مثل الفرائض. قال: سننه السبع، ابتداء هذا المقصود. سننه السبع ابتداء، أي ابتداء، وهو حال، أي حالة كونه ابتداء، غسل اليدين، أي أن تبتدئ بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. والمقصود هنا خصوص غسل معين، وهو غسلهما إلى الكوعين، لأن الغسل إلى المرفقين قد تقدم أنه ماذا؟ أنه فرض. ودليل دليل هذه السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده. واضح. فالعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا وأجمعوا على سنية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مطلقا. واضح الكلام. اتفقوا على ذلك أولا لهذا الحديث، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من فعله ذلك، سواء في حديث حمران مولى عثمان، وفي حديث عليين، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء. واختلفوا في حال استيقاظه من النوم، هل يجب أم يسن؟ واضح. وفيه خلاف لأهل المذهب كذلك. وقالوا بالسنية لماذا؟ قالوا لأنه معقول المعنى. معقول المعنى من أين استشفوه؟ من آخر الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا علته الشك في النجاسة، فإن رأى النجاسة أو شمها في يده فيجب عليه ماذا؟ هنا يجب عليه أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. واضح الكلام. وأما إن شك فيها فيسن له سنية على السنية، على تأكيد في السنية، أن يغسلهما ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء. فإن كان في يده نجسة، واضح، فلا يجوز له أن يدخلهما في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ولكن إن كان هذا الإناء لا يمكن الإفراغ منه، كأن يكون ماذا؟ صهريجا مثلا، أو أن يكون مثلا من تلك الآنية القديمة التي تكون عند الحائط مثلا، يكون فيها الماء، لكي تقولوا له درجة فضنا مثلا. واضح. مفهوم. أو الغدران الصغيرة للماء، هل يجوز أن تغمس فيه يدك؟ هنا للعلماء تفصيل. قالوا: إن كان سينجس ذلك الماء تركه وتيمم، إن كان سينجسه تركه وتيمم، طبعا إن لم يجد ما يغرف به. أما إن وجد ما يغرف به فيجب عليه أن يغرف ويغسل يديه ثلاثا، ولكن في حال فقدانه لما يغرف به. واضح الكلام؟ فقالوا إن كان سينجسه لم يجوز له أن ينجسه، بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتيمم. أما إن كان الماء كثيرا مستبحرا أو كان مياها جارية، فهنا قالوا لا بأس بماذا؟ بأن يغمس يده في ذلك الماء ويغسل يديه ويغسل يديه ثلاثا. وفي هذا الحديث كما قدمنا اعتبار الشك في ماذا؟ في النجاسة. إذا شك المسلم في تنجيس شيء فوجب عليه أن ينضحه. وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن ينضحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشك هنا، فقال فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده. إذن إذا بالنسبة للوضوء يسن مطلقا أن يغسل يديه قبل إدخاله في إناء، ويتأكد عند الاستيقاظ من النوم، قال رحمه الله سننه السبع ابتداء غسل اليدين، قبل إدخالهما في الإناء. ثم قال ورد مسح الرأس. تقدم معنا أن مسح الرأس فرض، وهذا هو الذي يقع به الأمر الإلهي في القرآن الكريم، لأنه قال امسحوا برؤوسكم، فمجرد الإمرار على الرأس يعد ماذا؟ يعد خروجا عن العهدة وإسقاطا للطلب وإبراء للدماء. أما رد مسح الرأس فهذا شيء زائد، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بيديه فأقبل بهما وأدبر. واضح الكلام؟ وفي لفظ عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى حيث بدأ. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول في الحديث الأول فأقبل بهما وأدبر، ولا شك أن الإقبال هو هذا، واضح؟ وأدبر هو هذا. إذن بدأ بماذا؟ ظاهر هذا الحديث أنه بدأ بماذا؟ بدأ بالقفا. فكيف نجمع بينهما؟ أولا الجمع الأول قالوا إن الواو تفيد مطلقة الجمع، فليس فيها ترتيب. إذن الراوي روى الحديث على ماذا؟ رواه بالترتيب المنطقي وهو الإقبال ثم الإدبار، أقبل بهما وأدبر، لأن الإقبال يكون بماذا؟ إلى الأمام وليس إلى الوراء، واضح؟ ولكنه رواه على ماذا؟ على الترتيب في القول، لأن إذا أردت أن تتكلم عن الإقبال أولا ثم الإدبار، ثم هذه الواو لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، وهذا أوجه ما قيل في الجمع بين الحديثين. وقال بعضهم إن هذا الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث على حسبه فأقبل بهما أي نحوي، وأدبر بحسبه، يعني كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فروى ما رأى، وهذا قول ثاني. وقيل غير ذلك. الشاهد هنا أو الذي يضبط هنا أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بل هي لمطلق الجمع، واضح؟ بل هي لمطلق الجمع. إذا قلت جاء زيد وبكر فما ربما جاء زيد قبل بكر، وربما جاء بكر قبل زيد، ربما بينهما وقت قليل بينه، أو ربما يكون الوقت طويلا، تقول أرسل الله نوحا ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما ماذا؟ وبينهما زمان طويل، واضح الكلام؟ وتقول أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونوحا عليه الصلاة والسلام، فتأتي بمحمد قبل نوح. لماذا؟ لأنه لا تفيد مطلق الجمع. لذلك بعض الناس يقول لك وكلوا واشربوا، قال لك الأكل يسبق الشرب، لأن الله عز وجل، غير صحيح، واضح؟ الواو لا تفيد الترتيب ولا التعقيب ولا التراخي، الواو لمطلق الجمع، واضح سيدي؟ قال رحمه الله ورد مسح الرأس، وقالوا فيه سنة، لأن المقصود بالمسح الذي أمر الله به يحصل بالمسحة الأولى، فالمسحة الثانية تكون ماذا؟ سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يمسح، كان يمسح المسحه الاولى ويرد الثانيه. واضح سيدي؟ ورد مسح الراس. ثم قال رحمه الله: مسح الاذنين، مسح الاذنين كذلك ماذا؟ من السنن المؤكده، من السنن المؤكده. بعضهم قال انه من الفروض، واضح؟ لانه صحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الاذنان من الراس. قالوا اذا لما كان الراس فرضه المسح، فان الاذنان لهما نفس الحكم، لانهما منه. وهذا حقيقه ظاهر هذا الحديث ان صح. واما القائلون بالسنية كعلمائنا، اولا ضعفوا الحديث، واضح؟ قالوا الحديث هنا الحديث لا يصح. واما التوجيه الثاني فقالوا على فرض صحته، على فرض صحته، فان المقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: الاذنان من الراس، اي فرضه، اي انهما يمسحان كما يمسح الراس، ولا شان لمدى، ولا شان للحكم بهما. هنا نكته اصوليه، وهو: هل يتعلق الامر، الامر اذا جاء الامر يمسح مثلا، هل يتعلق الامر بالفعل او يتعلق بالفعل ومتعلقاته؟ وهو خلاف اصولي متشعب كثير التفصيل، ولكن نذكر منه بعض المسائل حتى نفهم، على ماذا بنيت، هذه المساله. اولا قوله صلى الله عليه وسلم: الاذنان من الراس، ليس فيه اشاره الى ماذا؟ ليس فيه اشاره لا الى المسح ولا الى الغسل ولا الى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاذنان من الراس، فهذا اجمال، واضح؟ ولكن ظاهره إفادة أنه ماذا؟ أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، هذا بالإجماع. ولكن الخلاف أين؟ في الوجوب. الوجوب لا بد له من الأمر. الأمر الذي عندنا يتعلق بماذا؟ بالرأس فقط، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الأذنين. واضح الكلام؟ في الآية القرآنية ما فيه أن الله تبارك وتعالى أمر بمسح الأذنين. ولذلك إذا أردت أن تضيف الأذنين لابد من ماذا؟ لابد من دليل. مثل الكلام لابد من دليل لكي تقول إن الأذنين واجبهما المسح. أما ما يتعلق قيل المسح لما أمر، أمرنا بمسح الرأس والأذنان من الرأس فيدخلان، نقول إذا ذكر متعلق الفعل في سياق الأمر فقد اختلفوا، هل يتعلق به الحكم، هل يتعلق به الأمر أم لا يتعلق. واضح الكلام؟ مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. عندك خمس ولا لا؟ ها، وعندك فواسق، وعندك يقتلن، الحكم هنا يتعلق بماذا؟ الحكم انصب على ماذا؟ على جواز القتل، واضح؟ ولكن الخمس هل تدخل في جواز القتل؟ بمعنى هل الخمس هذا تقييد لهذا القتل؟ لا، مع أنه يوجد في السياق، واضح؟ الخمس توجد في ماذا؟ توجد في السياق، ولكن لا يتعلق بها الحكم. لماذا؟ لأن ما يقتل في الحل والحرم أكثر من الخمس. واضح الكلام؟ أكثر من الخمس. وكذلك خالف الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغسله سبعا، قالوا الوجوب تعلق بالغسل، أما السبع فلا يتعلق به ماذا؟ الوجوب. فيكون سبعا هو إنما هو ذكراش للانتهاء إلى غسله. بمعنى إن غسلته ثلاثا جاز، إن غسلته اثنتين جاز، إن غسلته أربعا جاز، إن غسلته خمسا جاز، إن غسلته ستا جاز، ولكن لا أجوز، السبع. مفهوم الكلام؟ قالوا لأن الحكم لا يتعلق بالوجوب، لا يتعلق به. المالك يفرق بين أن يكون الحكم، متعلقا بهذا القيد، وبين أن لا يكون متعلقا به. فقالوا تعلق به في السبع ولم يتعلق به في الخمس. واضح الكلام؟ قالوا فالسبع هنا ضرورية، لا بد من ماذا؟ من غسل، من غسل الإناء سبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله سبعا، فليغسله سبعا. إذن سبعا مشمولة بماذا؟ مشمولة بالحكم. الشاهد هنا إذا كان العلماء قد اختلفوا في متعلق الحكم، هل يتناوله الأمر أم لا يتناوله، فكيف بشيء أصلا لم يدخل؟ واضح الكلام؟ إذن قالوا مسح الأذنين سنة وليس فرضا. واضح الكلام؟ سنة وليس فرضا، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في حال ماذا؟ في حال وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ قال مسح الأذنين، ثم قال مضمضة. المضمضة هي خضخضة الماء في الفم ثم طرحه. واضح الكلام؟ خضخضة الماء في الفم ثم ماذا؟ ثم طرحه، هذه هي المضمضة. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس يدخلون أصابعهم، الأصابع غير داخلة في ماذا؟ في المضمضة، لا علاقة لها بالمضمضة، لا في اللغة ولا في الشرع. واضح الكلام؟ لا علاقة لها بالمضمضة، لا في اللغة ولا في ولا في الشرع، هذا من الناحية، من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ. إذن قال مضمضة، واضح. وإنما قالوا بأنها سنة مع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت أيوة فمضمض، هذا أمر. ولكن لماذا جعلوا هذا الأمر يدل على السنية ولا يدل على الوجوب، مع أن الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب إلى لقرينة؟ ما هي القرينة هنا؟ قالوا القرينة أولا عدم ذكره في ماذا؟ لعدم ذكره في القرآن الكريم. واضح؟ ثانيا لأنه من الأعضاء الداخلة وليس الخارجة، لأنه من الأعضاء داخلة وليس من الأعضاء الخارجة. واضح؟ قالوا وكل عضو داخلي فإنه مظنة التخفيف، والتخفيف فيه أن يقال فيه إنه سنة وليس فرضا. أما القائلون بالفرض فاستدلوا بمدبي وجهين في هذا الباب. الوجه الأول قالوا هو داخل في عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم من الوجه، والفم من الوجه. ردوا عليهم فقالوا العينان من الوجه ولا يغسلان، والأذنان داخلان في الوجه ولا يغسلان. فانتقد الدليل، وهذا ما يسمى بنقض الحجة. واضح؟ وهذا يتعلم في علم الجدل، علم الجدل يعلمك كيف تنقض حجة الخصم وكيف ترد على ما يريد على حجتك. لأن الحجة إذا سلمت من الإرادات أو أورد عليها وأجيب عن الإرادات تكون حجة قوية صحيحة تبنى عليها الأحكام. أما إن كانت لا ترد على الإرادات أو هذه الإرادة تنقضها فإنها تكون حجة لا، ربما قد لا تكون ضعيفة ولكن تحتمل. واضح؟ تكون حجة محتملة، تفيد ماذا؟ تفيد ظنا أو تفيد شكا، ولا تفيد اليقين. متى تكون حجة في حق صاحبها؟ إذا أفادت عنده الظن الراجح، والظن الراجح قد تعبد الله تبارك وتعالى به. الأمر الثاني مطلق قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمن. قالوا الأمر يفيد الوجوب، وقد أجبنا عنه بماذا؟ بكون هذه المضمضة تكون في الفم، والفم من الأعضاء الداخلة وليس من الأعضاء الظاهرة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن ماذا؟ الأعضاء الظاهرة، الوجه واليدين وماذا؟ والقدمين. فهذه أعضاء، والرأس هذه أعضاء كيف؟ أعضاء ظاهرة. ولم يذكر الأذنين، ولم يذكر العينين، ولا الأنف ولا الفم. واضح سيدي؟ قال مضمضة، ثم قال استنشاق استنطار. الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنطار ماذا؟ طرحه بماذا؟ بالنفس كذلك، واضح؟ نجذبه بالنفس فيسمى استنشاقا، ونطرحه بالنفس فيسمى استنطارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر في لفظ ثم ليستنثر في لفظ، في لفظ مسلم: فليستنشق بأنفه ماء ثم ليستنثر. واضح سيدي؟ هذه كلها لفظ في الصحيحين وفي مسلم. دائما الأدلة التي نذكر غالبا في بلوغ المرام، من أراد أن يرجع إلى الأحاديث فليرجع إلى ماذا؟ إلى بلوغ المرام. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قد جمع أحاديث الأحكام التي تدور على ألسنة الفقهاء كلها، واضح؟ قال: مضمضة استنشاق استنطار، دليله كما ذكرنا، واضح؟ والقائلون بالوجوب يستدلون بنصف ما يستدلون به في باب المضمضة، والذين أولوا الأمر إلى الندب يستدلون بنفس ما ذكرناه في باب المضمضة، من أن الأنف عضو داخل، أيوة زيد، وأن الله تبارك وتعالى لم يذكره في القرآن الكريم، والقائلون بأنه يدخل في الوجه أورد عليهم العينين والأذنين، واضح الكلام؟ أوردوا عليهم العينين والأذنين، واضح الكلام سيدي؟ مفهوم؟ قال: ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنطار. قال: ترتيب فرضه، ترتيب ماذا؟ ترتيب الفروض، أي أنك تقدم الوجه على اليدين إلى المرفقين، وتقدم اليدين إلى المرفقين على مسح الرأس، وتقدم مسح الرأس على غسل القدمين، وتقدم على ذلك كله ماذا؟ النية، وتقدم على ذلك كله النية. الترتيب بين الفرائض هذا هو المسنون، وتكلم هذا هو المسنون. المسنون أن ترتب بين الفرائض، دليله القرآن، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المغسولات وهي ثلاثة، وجعل بينها ممسوحا. لو لم يكن الترتيب مقصودا لماذا؟ لأخر الممسوح وقدمه، ولجمع المغسولات وأفرد الممسوح، ولكن لم يفعل ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى ذكر الرأس قبل القدمين كما تقدم معنا، وتقدم معنا ما فيه من الكلام، واضح؟ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ماذا؟ هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، يقدم ما قدمه القرآن، واضح سيدي؟ ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، كما في النسائي بسند صحيح: نبدأ بما بدأ الله به. لماذا لم يفهم الوجوب من القرآن الكريم، أو لم يفهم الوجوب من تواتر فعله صلى الله عليه وسلم وتتابعه على هذا الأمر؟ لماذا لم يفهم منه؟ لأنه ثبت في بعض روايات وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه قدم اليدين على الوجه، وأخر مرة مسح الرأس، فقالوا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الترتيب سنة، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى وجوبه، واضح؟ ولذلك قال لنا: وذا المختار، قوله وذا المختار يدل على ماذا؟ يدل على وجود الخلاف، لو لم يكن هناك خلاف ما قال وذا المختار، فذا اسم إشارة، والمختار أي الذي اخترناه من الأقوال. وقول ابن عاشر رحمه الله تعالى وذا المختار يدل على أن الخلاف قوي، وأن من قبل سيدي عبد الواحد بن عاشر قد حكوا الخلاف ولم يحكوا فيه المشهور، واضح الكلام؟ أي أن القولان قويان، أي أن القولان قويان، وسننظر إلى هذا بعد قليل. نعم، الأسئلة من بعد إن شاء الله. اقرأ، هز بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قوله سننه إلى قوله المختار. لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع في بيان السنن، فأخبر أن سنن الوضوء سبع. إذن ماذا ذكرنا هنا؟ غسل اليدين في بدء الوضوء، رد مسح الرأس، مسح الأذنين، أيوة، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، ترتيب فرضي، ترتيب الفرائض، هذه سبعة. نعم. الأولى: غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل دخولهما في الإناء، وكونه سنة هو المشهور، وقيل إنه مستحب، وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته، وهو قول ابن القاسم. نعم. أو معقول المعنى وهو النظافة، وهو لأشهب، وهو لأشهب قولان. واضح الكلام؟ إذا اختلف هنا صاحب مالك أشهب بن عبد العزيز القيسي وابن القاسم، فابن القاسم يقول إن هذا الغسل تعبد. واضح. وأما أشهب رحمه الله فيرى أنه للنظافة، وقوله قولان أي أن الخلاف بينهما معتبر. واضح الكلام؟ والذي يشهد لقول أشهب آخر الحديث كما تقدم. زيد. وعلى التعبد يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه. نعم. ويغسلهما من كان نظيف الجسد ويحتاج في غسلهما إلى نية، ويغسلهما مفترقتين. واضح الكلام؟ إذا قلنا إنه للتعبد وجب غسل كل يدين على حدة، تغسل هذه ثلاثا ثم تغسل هذه ثلاثا على القول بالتعبد. واضح الكلام؟ كذلك يغسلهما كل من أراد الوضوء، سواء ابتدأ الوضوء أو يريد تجديده، سواء كان وسخ الجسد أو كان نظيف الجسد، سواء به نجاسة أو ليست به نجاسة. واضح سيدي؟ الكل فيه متساوي. سير. وعلى القول بالنظافة عكسه. يعني عكسه في ماذا؟ عكسه في الجميع، بمعنى لا يحتاجه من يجدد الوضوء، ومن كان نظيف اليدين لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، ويغسلهما معا مرة واحدة، ولا يغسل كل واحدة على حدة. زيد. قال صاحب التوضيح وغيره. قاله صاحب التوضيح وغيره. نعم. صاحب التوضيح من هو؟ خليل الشيخ خليل. ماذا شرح فيه؟ شرح جامع الأمهات لابن الحاجة. يلا. فسننه مبتدأ، والسبع نعت له، وغسل خبر، وابتداء منصوب على إسقاط الخافض. هنا يقول بأنه أي في الابتداء، تقديره في الابتداء، ويمكن أن يقال إنه حال، أي حالة كونه ابتداء، ولكنه ركيك. والأولى ما قال، أي أنه منصوب على نزع الخافض. زيد. وهو منون الدال، ومعناه قبل دخولهما في الإناء. السنة الثانية: رد مسح الرأس. قال ابن عرفة: من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه. نعم. الثالثة: مسح قال رحمه الله تعالى: السنة الثانية رد مسح الرأس. قال ابن عرفة، هذا ابن عرفة الورغمي التونسي، ابن عرفة الورغمي التونسي المتوفى سنة 3800. نعم، سنة 3800. له المختصر الفقهي. واضح. قال: من سنن الوضوء رد اليدين إلى منتهى المسح لمبدئه. من منتهى المسح هو القفا، ومبدئه وهو منابت الرأس المعتاد، منابت الشعر المعتاد، منابت الشعر الرأس المعتاد، منابت الشعر المعتاد. زيد سيدي. الثالثة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فيمسح ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما بسبابتيه، ويجعلهما في صماخيه، بالصاد، ويجعلهما في صماخيه. إذن قال يمسح. طبعا هنا أولا اختلفوا ما هو، أين هو الظاهر من الأذنين، وهنا هو الباطن. واضح. فبعضهم قال الباطن هو هذا، الباطن هو ما يلي ما يلي الخارج، والظاهر هو ماذا؟ ما يلي الرأس اعتبارا للأذن. هنا ماذا اعتبر هذا؟ الأذن. اعتبر الأذن، وبعضهم قال العكس، الباطن هو الذي يلي الرأس، والباطن ما يلي الرأس، والظاهر ما يلي الوجه. ما يلي الوجه، هذا ماذا اعتبر؟ الناظر. الناظر اعتبر الذات، اعتبر الذات، الذات هذا هو الظاهر وهذا هو الباطن، ولكن بالنسبة للأذن هذا هو الباطن وهذا هو إيش؟ وهذا هو الظاهر. وهذا الذي مشى عليه هنا، لأنه ماذا قال؟ قال فيمسح ظاهرهما بإبهامه، الإبهام هنا يمسح، يمسح ماذا؟ إذن جعل الظاهر بالنسبة للأذن والباطن بالنسبة للأذن. لذلك لا بد أن تنظروا إلى المؤلفين وخاصة أصحاب الفروع. الفروعيون عندما يتحدثون عن الظاهر والباطن وهذه الأمور يجب أن تدقق، واضح ماذا يقصد. إذن هنا قال فيمسح ظاهرهما، ظاهرهما بماذا؟ بإبهامه، أيوة، وباطنهما بسبابته. إذن هنا ماذا اعتبر؟ الذات من الأذن، الأذن يعتبر الأذن، واضح. ثم قال ظاهره وباطنهما بسبابته، السبابة هي تسمى البنان، واضح، وهي التي بين الإبهام والوسطى، سميت سبابة لأن صاحبها يسب بها، واضح، ولذلك سميت سبابة. السباب صيغة مبالغة من السب، من السب، والسب هو التنقيص والشتم، والشتم، واضح، التنقيص والشتم. لذلك سميت سبابة لأن الناس يتسابون بها. قال سبابتيه، واضح الكلام. قوله يجعلهما في صماخيه، الصماخ هو تقبة الأذن، هذه هي التي تسمى الصماخ، يعني يجعل سبابته هنا ويمسح باطن الأذنين. زيد. قال ابن حبيب ولا يتبع غضونهما. ها، قال ابن حبيب، ابن حبيب وعبد الملك ابن حبيب إمام المالكية في الأندلس، صاحب كتاب الواضحة، توفي سنة 38 و200، توفي سنة 38 و200، وقالوا إن ابن حبيب رحمه الله كان يمثل المدرسة المدنية المالكية في الأندلس، واضح، لأن الأندلسيون والمغاربة عموما تأثروا بالمدرسة المصرية، تأثروا بالمصريين، ولذلك تراهم يقولون قال ابن القاسم، قال أشهب، قال ابن وهب، قال أصبغ، وهؤلاء كلهم من أصحاب مالك رحمة الله عليه، أش المصريين، واضح، ولا يذكرون المدنيين مثل المطرف وابن المجيشون وابن النافع وغيرهم، ولا يذكرون البغداديين، واضح، كابن مسلمة وأحمد بن المعذل وحماد بن زيد وأولاده، واضح، لأسرة آل حماد حملوا لواء المذهب المالكي في العراق إلى أواخر القرن الخامس، واضح. إذن قلنا، قال ولا يتبع ابن حبيب، هذا قال ولا يتبع غضونهما، أي لا يتتبع ماذا؟ هذه لا يتتبع هذه الـ يعني الـ دخلت يعني هذا الغضون، واضح، والمغابن التي في الأذن، يعني لا يتتبعها بماذا؟ لا يتتبعها بالمسح. لماذا قال هذا؟ لأن المالكية عموما يرون أن السنة لا تكلف فيها، لا تكلف فيها، ويرون هذا من التكلف، ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى لا يرى تخليل البراجم. لماذا؟ لماذا؟ يراه تكلفا، واضح، يراه تكلفا، حتى حدثه ابن وهب رحمه الله تعالى بحديث عن ابن لهيعة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل البراجم، فماذا صنع؟ فصار يفتي به. لماذا؟ لأنه رآه بعد ذلك أنه من السنة. قال ولا يتبع غضونهما، وإن تتبع الغضون فلا بأس، ولكن من دون تكلف، من دون تنطع، واضح الكلام، من دون تنطع. زيد سيدي. قال ابن يونس، ابن يونس تونسي أو الصقلي رحمه الله، ابن يونس الصقلي له كتاب الجامع، له كتاب الجامع. زيد سيدي. قال ابن يونس: مسح داخل الأذنين سنة، ومسح ظاهر مسح داخل الأذنين سنة ومسح ظاهرهما قيل فرض، والظاهر من قول مالك أنه سنة. نعم، قيل فرض كما قدم عارفا، لأنهم جعلوا الأذنين من الرأس، من الرأس، ولكن الظاهر والباطن أعطوه حكم جميع ماذا؟ جميع الأعضاء الباطنة، سواء كان فما أو كان أنفا أو كان أذنا. زيد. قال والظاهر من قول مالك أنه سنة. زيد. قال ابن الحاجب: وظاهرهما ما يلي الرأس، وقيل ما يواجهه. واضح الكلام هنا. القولان قد ذكرناهما أنفا، منهم من رأى الظاهر والباطن بالنسبة للذات، ومنهم من رأى بالنسبة للأذن. زيد. الرابعة المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق، يمجه ومض... ثم يمجه ثم يمجه ومضمضة بغير تنوين للوزن. واضح. وأما الذين يدخلون الإصبع، فالإصبع في الفم، والإصبع فيه الإصبع، نقول الإصبع والأصبع والأصبع، تسعله. ماذا نقول؟ تسعله. فيه عشر لغات. فيه عشر لغات. ما معنى عشر لغات؟ نقول أصبع بالفتح، ونقول أصبع بالضم، ونقول إصبع بالكسر، ثم نخالف فنقول أصبع، أيوة أصبع، أصبع، أصبع، ونقول إصبع وإصبع. فهذه كم؟ عشرة. تسعة. ما زال وصلنا عشرة. أصبوع هي عشرة. هي العاشرة. أصبوع، أصبوع هو العاشرة. إذن قال هنا، قلنا إدخال الإصبع، إدخال الأصبع أو الإصبع كما تقدم، جاء فيه حديث في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تمضمض أدخل إصبعيه في فيه، ولكنه لا يصح. واضح. وحديث ضعيف. والمعول عليه عند هؤلاء أن من عدم السواك أو كان أهتم. ما معنى أهتم؟ لا أسنان. لا أسنان. قال هذا ماذا يستاك بماذا؟ يستاك بإصبعه. واضح. يستاك بماذا؟ يستاك بإصبعيه، تحقيقا للسنة. في ماذا؟ تحقيقا في السواك، وهذا سيأتي معنا في باب الفضائل. إذن لكي يأتي بفضيلة السواك هذه، وهو ليس ممن لم يتيسر له أن يستعمل العود، قالوا يستعمل ماذا؟ يستعمل إصبعيه. فنرى الناس يستعملونه في ماذا؟ يستعملونه أثناء الوضوء. مفهوم؟ سيدي سيدي. قالوا مضمضة بغير تنوين للوزن، تقول مضمضة استنشاق. هذا قاله لمن يريد أن يحفظ، من يريد أن يحفظ النظم فعليه أن يضع ضمة واحدة على المضمضة، لأنه إن قال مضمضة سينكسر له الوزن، سينكسر له الوزن. سير. الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار، وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعه بنفسه وإصبعيه. نعم، وإصبعيه، يعني يضع إصبعيه، هذا معروف، يضع إصبعيه على أنفه وهو ينثر. فمن السنة أن يضع كذلك إصبعيه على أنفه لفعله صلى الله عليه وسلم. سيدي سيدي. ويبالغ غير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، حديث لقيت ابن صبيرة رضي الله تعالى عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والعلة معروفة، وهو أن لا يدخل بعض الماء إلى جوفه فينتقض صومه. زيد. وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده. وضح الكلام. إلى هنا انتهى الكلام، عند عيض كلام آخر. أنكر مالك ترك وضع يده على أنفه. إذا لم يضع هذا اليد، إذا لم يضع على أنفه أنكره مالك. قال لابد أن يضع يده. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وترك السنن المؤكدة عند المالكية ينكرون عليه. ليس المقصود هنا مثلا إذا قلنا المضمضة والاستنشاق والاستنطار السنن أنه يجوز تركها، لا. مثلا من نسيها مثلا فنقول صلاته صحيحة، أو من تركها لقدة الماء مثلا فصلاته صحيحة، ولكن إن تعمد الترك فهذا سيؤدي به إلى ماذا؟ سيؤدي به إلى التفلت من الدين. وقد تقدم معنا أن علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا يحتاطون لديني، يحتاطون لأديان الناس، يحتاطون كثيرا لأديان الناس. وقد تسمعون مثلا أن مالك رحمه الله تعالى كان يكره صيام 6 أيام من شوال. لماذا؟ حتى لا يصير الناس رمضان كم؟ 36 يوما، لا يزيد في رمضان ما ليس منه، واضح. فكان يكره ماذا؟ صيام 6 من شوال، مع أنها ثبت في السنة. وما كرهه مالك قد وقع، واضح. فصار الناس يصومون 6 أيام من شوال، في بعض البلاد يصومونها جماعتان، والأجواء التي فيها كأجواء رمضان، ويختمون اليوم السادس. إذا صام يوم السادس في الغد يعني اليوم السابع يحتفلون بشيء يسمونه عيد الأبرار، واضح. وكان في بعض البلدان في المغرب وخاصة في بلاد الأمازيغية يقولون نظم رمضان رانا نظم إلى طارمضان، فسموا 6 أيام من شوال سموها طارمضان، وهي تصغير لرمضان، تصغير لرمضان. إذا تصغير عند الشلوح بيكون بالتأنيث، التصغير عندهم يكون بالتأنيث، يكون بالتأنيث، واضح سيدي. إذن هنا أنكر مالك ترك وضع يده على أنفه. الأمر الثاني أنه من خوارم المروءة، واضح. حتى في مثلا إذا أردت أن تخرج النبوخات مثلا، واش دير هكذا؟ لا، وإنما تضع شيئا على أنفك. هذا من خوارم المروءة، أن تخرج النفس من الأنف من دون أن تكتمه. لذلك من السنة أن تخمر في أثناء أثناء العطاس. واش انت جايك العطاس تقول العباد جاو صف لهم اش يقول؟ لا، وانما تخمر. ما معنى تخمر؟ اي تعطس بين ماذا؟ بين راحتيك، او في منديل، او في ثوبك، او في اي شيء، واضح. واذا عطس الانسان هكذا امام الناس مباشره فهذا من خوارم المروءه، واضح سيدي. زين. قال عياض. عياض من هو؟ عياض القاضي العلامة أبو الفضل نعم أبو الفضل عياض اليحصبي رحمه الله السبتي، دفينه مراكش، العلامة الكبير صاحب إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، عليه عمدة الإمام النووي رحمه الله. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يغترف من الإكمال. إذا سمعتم أنه يقول قال القاضي فهو عياض، واضح الكلام. وصاحب مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو كتاب في غريب الحديث ليس للناس مثله، واضح الكلام، في غريب الموطأ والصحيحين. وله كتاب المختلطة على المدونة رحمه الله رحمة واسعة. الإعلام إيه هذا للصغار، كتب كتابا صغيرا لسماع الإعلام بقواعد أو بحدود الإسلام، الإعلام بحدود الإسلام. أجدر هذا أن يدرس في المدارس، يدرس الدراري الصغار مثل هذا، واضح الكلام. القاضي عياض رحمه الله تعالى ماذا قال؟ الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، نعم، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة، نعم، واضح الكلام. بعض الشيوخ عندهما ده سنة واحدة، لأن الاستنشاق لا ينفك عن الاستنثار، والاستنثار يلزم من الماء، يلزم من الاستنشاق، أحدهما يلزم من الآخر. سير. قال ابن عرفة هو ظاهر الرسالة والمدونة. الرسالة يقصد رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، يعني القيرواني رحمه الله عد المضمضة عد الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة، وكذلك ظاهر المدونة لابن القاسم رحمه الله. ولكن عندما يطلقون المدونة في الكتب المتأخرة يقصدون بها تهذيب البرادعي، واضح. يقصدون به ماذا؟ تهذيب البرادعي. فعندما تسمع قال في المدونة وخاصة بعد الشيخ خليل، واضح، فإنهم يقصدون ماذا؟ التهذيب للبردع وليس الأصل الذي هو للإمام سحنون. مفهوم؟ سير سيدي. السابعة ترتيب الفرائض فيما بينها، فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس والرأس نعم، فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين، وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب. هو الأشهر بمعنى إذن إنما قال الأشهر على وزن أفعل، يعني هناك الشير هناك المشهور، إذن هما قولان مشهوران. لذلك قلت لكم القولان عند لما تعادلا ماذا قال ابن عاشر رحمه الله؟ وذلك اختاروا، قال وذلك اختاروا، لأن كلاهما مشهور. لو شهر الشيوخ أحدهما لاقتصر عليه ولا يذكر الثاني. زين. ولذا قال الناظم وذا المختار. وقيل إن الترتيب بين الفرائض واجب، ورواه علي. علي يقصد علي بن زياد التونسي، يقصد علي بن زياد التونسي رحمه الله تعالى. له رواية للموطأ، له رواية للموطأ وهي مطبوعة. سير. ورواه علي عن مالك ثالث الأقوال، يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. إذن ثلاثة أقوال، السنية واضح وهو المختار من ماذا؟ من قولين. وهما ماذا؟ هذان القولين ما هما؟ السنية والوجوب. والثالث توسط وقال يجب مع القدرة مع الذكر والقدرة، ويسقط مع النسيان والعجز. مع العجز والنسيان. زيد. وانظر حكم ما لو نكس ما لو نكس ناسيا أو معتمدا أو متعمدا في الكبير. نعم، لو نكس ناسيا، نسي فنكس الوضوء، بدأ بقدميه وأتم بماذا؟ وأتم بيديه. واضح الكلام؟ إذا فعل هذا متعمدا فقد أجمعوا أنه مسيء. واضح الكلام؟ فقد أجمعوا أنه مسيء. وذهب بعض الشيوخ رحمه الله تعالى إلى القول بأنه يعيد الوضوء إذا كان متعمدا، أما إن كان نسيا فلا إشكال. واضح سيدي؟ طبعا هو التفصيل كما قال في الكبير، أي في الدر الثمين والمورد المعين الذي اختصر منه هذا المختصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.